Book 2 18 18 18 집 청소 تنظيف المنزل تنظيف المنزل 오늘은 토요일이에요. اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. 우리는 오늘 시간이 있어요. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. 우리는 오늘 아파트를 청소하고 있어요. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. 저는 화장실을 청소하고 있어요. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. 제 남편은 세차하고 있어요. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. 아이들은 자전거를 닦고 있어요. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. 할머니는 꽃에 물을 주고 계세요. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. 아이들은 아이들의 방을 치우고 있어요. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. 제 남편은 자기의 책상을 정리하고 있어요. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. 저는 빨래를 세탁기에 넣고 있어요. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. 저는 빨래를 널고 있어요. أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. 저는 다림질을 하고 있어요. أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. 창문들이 더러워요. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. 바닥이 더러워요. الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. 그릇들이 더러워요. الصحون وسخة. الصحون وسخة. 누가 창문을 닦아요? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ 누가 청소기를 돌려요? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ 누가 설거지를 해요? من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟